بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، أعظم أصول الحق واليقين، وعليها مدار الدين، وهي أصول متحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. جاء في بيان عظيم شأنها ورفيع قدرها نصوص كثيرة تدل على عظم شأن هذه الأصول. ومن أعظم الدلائل على عظم شأنها وأهميتها أن الميت إذا أدرج في قبره أتاه ملكان فأجلساه وسألاه عن هذه الأصول الثلاثة، كما في حديث البراء بن عازب في المسند وغيره، قال: فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان: من ربك؟ فيقول: ربي الله، أي المؤمن. من نبيك؟ يقول: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. ثم بعد ذلك ذكر الكافر وأنهما يسألانه عن هذه الأصول فيقول: ها لا أدري. فهذه ثلاث سؤالات، ثلاث أسئلة في امتحان القبر وفتنته عن هذه الأصول الثلاثة العظيمة. ثم إن العبد في هذه الحياة لن يجد طعم الإيمان وحلاوته ولذته إلا إذا حقق الرضا بهذه الأصول. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا الذي في الحياة الدنيا حقق هذا الرضا بهذه الأصول الثلاثة فنال بذلك حلاوة الإيمان وطعمه، هو الذي تجب له الجنة. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. هذا الكلام العظيم وقع في نفس أبي سعيد رضي الله عنه موقعا عظيما، فقال: يا رسول الله، أعد علي ما قلت. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام. طلبوا الإعادة لعظم موقع هذا الكلام في نفسه رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا كان متأكدا على كل مسلم مع تجدد الليالي وكر الأيام أن يجدد الرضا بهذه الأصول العظيمة تجديدا مستمرا لإيمانه ورضاه بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ولهذا جاء في السنن من حديث ثوبان رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن ثوبان وعن الصحابة أجمعين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي ثلاثا، أي ثلاث مرات، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، إلا كان حقا على الله أن يرضيه، إلا كان حقا على الله أن يرضيه. وهو حديث حسن. ولهذا فإن المسلم يحرص في كل صباح وفي كل مساء من كل يوم أن يجدد هذا الرضا. وبهذا نعلم أيضا أن الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ما يقال منها في الصباح أو في المساء أو عند النوم أو أدبار الصلوات أو غيرها، ليست مجرد أذكار تقال في أوقات معينة وألفاظ يؤتى بها في أوقات معينة، بل هي كلمات تشتمل على أعظم المعاني وأجل الأصول. وذكر العبد لربه سبحانه وتعالى بهذه الأذكار هو تجديد لإيمانه وتمتين لعقيدته وتقوية لصلته بربه سبحانه وتعالى. فقولك في الصباح ثلاث مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، هذا تجديد لهذا الرضا، وتكرارها ثلاث مرات تأكيد لهذا التجديد، ومثلها في المساء. ولا تزال كل يوم تجدد هذا الإيمان. وشرع أيضا تجديد هذا الرضا عند سماع الأذان، والأذان لمن يوفقه الله سبحانه وتعالى له سماعه بكلماته العظيمة، كلمات الإيمان والتوحيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى، له أثر عظيم على القلوب. ولهذا شرع للمسلم عند الأذان أن يستمع لما يقول المؤذن وأن يقول مثل ما يقول. قد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من يفعل ذلك دخل الجنة. فعند سماع الأذان بكلماته العظيمة شرع أيضا تجديد هذا الرضا، كما جاء في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص: من قال حين يسمع المؤذن: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفرت له ذنوبه. وموطن هذا التجديد للرضا عند سماع المؤذن بعد قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، بعدها قبل حي على الصلاة يأتي بهذا التجديد للرضا بهذه الأصول الثلاثة: الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهكذا يعيش العبد حياته وأيامه ولياليه مع هذه الأصول الثلاثة، راجيا من ربه سبحانه وتعالى أن يكون هذا الثبات على هذه الأصول والعناية بتجديد الإيمان بها كل يوم تجديدا مستمرا، أن يكون ذلك سببا لثباته عندما يسأل في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيكون ممن يتناوله قول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا ثبات إلا لمن ثبته الله. ولا بد من بذل أسباب هذا الثبات والتثبيت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومما هو متأكد على كل مسلم ومسلمة أن يعنى بدراسة هذه الأصول الثلاثة: معرفة الرب العظيم سبحانه وتعالى، ومعرفة الدين دين الإسلام، ومعرفة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يعنى بدراسة هذه الأصول عناية دقيقة، ولا سيما بمهمات أو المهمات المتعلقة بهذه الأصول الثلاثة. وإن من النعم العظيمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن وفقه الله جل وعلا وأكرمه، فأفرد هذه الأصول الثلاثة بالتأليف، وهي كرامة أكرم الله سبحانه وتعالى بها هذا الإمام، وخير ساقه جل وعلا للناس على يدي هذا الإمام فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فكتب رحمه الله تعالى في هذه الأصول كتابه ثلاثة الأصول، واعتنى به عناية عظيمة تحريرا وبيانا وذكرا للأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فأحسن وأجاد وأفاد رحمه الله وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى وجزاه عن المسلمين خير الجزاء وأوفاه وأعلاه. وقد حظيت هذه الأصول الثلاثة التي كتبها رحمه الله بعناية عظيمة جدا من قديم، عناية من أهل العلم وطلاب العلم، فحفظها خلق وعقدت في دراستها ومذاكرتها مجالس كثيرة جدا، فنفع الله سبحانه وتعالى بها النفع العظيم. وكان أهل العلم ولا يزالون يحثون الناس والعوام وطلاب العلم والمبتدئين في الطلب أن يعتنوا أول ما تكون عنايتهم بهذه الأصول الثلاثة حفظا لها وضبطا وفهما وترسيخا للإيمان، لأنها المحور الذي عليه يرتكز هذا الدين العظيم. وسنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في قراءة لهذه الأصول الثلاثة، مع أيضا قراءة لحاشية لها نفيسة للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى، ونعلق عليها بما يتيسر. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلهمنا الصواب، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يبارك لنا في مجالسنا هذه، وأن يجعلها لوجهه خالصة ولنا نافعة بمنه وكرمه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي النجدي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه حاشية ثلاثة الأصول، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي شهدت بربوبيته وإلهيته الكائنات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالآيات والمعجزات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، وقد جد الناس في حفظها لعظم نفعها وتشوقت النفوس لبيان معانيها لرصانة مبانيها، فوضعت عليها حاشية موضحة لمعناها مشجعة لمن اقتناها، والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها، إنه على كل شيء قدير. نعم، كما ذكر رحمه الله تعالى قد جد الناس في حفظها، وهذا الجد في حفظها بدأ من أول ما ألفت في زمن المصنف رحمه الله تعالى، ولا يزال عبر السنين من ذلك الوقت إلى يومنا هذا، وكثير من الموفقين من طلاب العلم والمبتدئين في الطلب يبدأون بهذه الأصول الثلاثة حفظا لها وإتقانا. وكما ذكرت هذا بدأ من أول ما ألفت في حياة المصنف رحمه الله تعالى، ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يقول كان رحمه الله أي محمد بن عبد الوهاب يلقن الطلبة والعامة هذه الأصول ليدرسوها ويحفظوها ولتستقر في قلوبهم لكونها قاعدة في العقيدة. فكان رحمه الله في حياته عظيم العناية بتلقين هذه الأصول للعوام والطلبة لتستقر تتمكن هذه الأصول الثلاثة من قلوبهم نصحا لهم، وهذا من عظيم نصحه رحمه الله تعالى. وهذا أيضا من سر هذه البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الأصول، والنفع الكبير الذي يسره الله تعالى بوجود هذا المصنف العظيم في بيانها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله، ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته، وعملا بحديث كل أمر ذي بال أي حال وشأن يهتم به شرعا لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية أجدم وفي رواية أبتر، والمعنى في جميع الروايات أنه ناقص البركة والبداءة بها للتبرك والاستعانة على ما يهتم به. واقتصر على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر وللخبر. اعلم رحمك الله. نعم، اقرأ أولا المتن حتى يتم، المتن كامل حتى يتم، ثم تعود مرة أخرى لقراءته مجزأ، تقول اعلم وقوله اعلم رحمك الله وتقرأ حاشيته. وقوله اعلم رحمك الله، ابدأ الآن بالمتن. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ المتن في الأعلى حتى يتم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. والثانية العمل به. والثالثة الدعوة إليه. والرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم، هذه رسالة ويتبعها ثانية وتتبعها ثالثة جاءت مصدرة بها الأصول الثلاثة، فالأصول الثلاثة صدرت وجاء بين يديها بثلاث رسائل عظيمة النفع كبيرة الفائدة. الأولى في بيان وجوب العلم والعمل والدعوة والصبر، هذه الأمور الأربعة التي اجتمعت في سورة العصر كما سيأتي البيان. والرسالة الثانية عن التوحيد بنوعيه العلمي والعملي. والثالثة من هذه الرسائل الثلاث في ذكر الحنيفية ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فصدرت هذه الأصول الثلاثة بثلاث رسائل عظيمة جليلة، وكل رسالة من هذه الرسائل مبدوءة كما نرى بقوله اعلم، ثم اتباع ذلك بالدعاء: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله. وهذه من علامات النصح، من علامات النصح أن يبين لك طريق الخير ويدعو لك، فيجمع لك بين البيان والدعاء. وعامة مصنفاته رحمه الله تعالى كذلك، وكثيرا ما يأتي في صدر المصنف بهذه الكلمة اعلم. وفي القرآن من ذلك كثير، مثل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومثل أيضا ما جاء في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال اعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، قال اعلم. فهذه الكلمة كلمة تنبيه يؤتى بها للفت الانتباه وشد الأذهان بين يدي الأمور العظيمة التي تحتاج من السامع إلى حسن انتباه، فيقال اعلم حتى ينتبه ويجمع ذهنه لضبط وفهم ما يقال له ويلقى عليه من العلم. قال اعلم رحمك الله، رحمك الله، وهذا دعاء بالرحمة. والدعاء بالرحمة يتناول مغفرة الذنوب الماضية والتوفيق في ما يستقبل المرء من عمره، فإذا جمع بينها وبين الاستغفار قال اعلم رحمك الله وغفر لك، فيكون الاستغفار في ما يتعلق بالأمور الماضية صفحا وسترا وتجاوزا، والرحمة فيما يتعلق بالمستقبل توفيقا ومعونة وتسديدا. نعم. قال اعلم رحمك الله، اعلم فعل أمر. نعم، قوله اعلم رحمك الله، قوله اعلم رحمك الله، اعلم فعل أمر من العلم، وهو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، أي كن متهيئا ومتفهما لما يلقى إليك من العلوم. وكلمة يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة. نعم، يعني يؤتى بها بين يدي الأشياء المهمة لفتا للانتباه وشدا للأذهان. نعم. التي ينبغي للمتعلم أن يصغي إلى ما يلقى إليه منها. وما قرره المصنف هنا من أصول الدين حقيق بأن يهتم به غاية الاهتمام ويعتنى به أشد الاعتناء ويصغى إليه حقيقة الإصغاء. لا شك أن هذا الذي يبينه رحمه الله في هذا الكتاب جدير بهذا، جدير بأن يجمع المرء ذهنه وفكره وعقله على ضبطه وإتقانه. ولهذا الإتيان بهذه الكلمة اعلم بين يدي هذا البيان العظيم هذا مقصده، حتى ينتبه المرء تمام الانتباه ويصغي تمام الإصغاء لهذا الخير الذي يلقى عليه. نعم. وقوله رحمك الله دعاء لك بالرحمة، أي غفر الله لك ما مضى ووفقك وعصمك فيما يستقبل. وإذا قرنت الرحمة بالمغفرة فالمغفرة لما مضى، والرحمة سؤال السلامة من ضرر الذنوب وشرها في المستقبل. وكثيرا ما يجمع رحمه الله عندما يرشد الطالب بتقرير الأصول المهمة بينها وبين الدعاء له، وهذا من حسن عنايته ونصحه وقصده الخير للمسلمين. نعم، من علامات الناصح، من علامات الناصح أن يبين لك طريق الخير، أن يبين لك طريق الخير ويدعو لك أن تكون من أهله، ويدعو لك أن تكون من أهله، فهذا لا شك أنه من علامات النصح. نعم. قوله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل، أي يلزم كل فرد من أفراد المكلفين ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، تعلم 4 مسائل، جمع مسألة من السؤال، وهو ما يبرهن عنه في العلم، وهو ما يبرهن عنه في العلم، والواجب لا يعذر أحد بتركه، وعند الأصوليين ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فيجب على كل فرد منا العلم بهذه 4 المسائل. نعم، الوجوب هنا في قول المصنف رحمه الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل، هذا وجوب عيني، هذا وجوب عيني، لأن الواجب نوعان: واجب عيني وواجب كفائي، واجب عيني وواجب كفائي. والوجوب هنا وجوب عيني، أي على كل مكلف ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، أن يتعلم هذه الأصول العظيمة التي هي سبب لنجاته، الأصول العظيمة أو المسائل العظيمة التي هي المسائل 4 العظيمة التي هي سبب نجاته: العلم والعمل والدعوة والصبر. والدليل على هذا الوجوب ما يأتي في الآية التي استشهد بها رحمه الله، قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فإذا كانت النجاة رتبت في النجاة من الخسران رتبت في هذه الآية على تحقيق هذه المسائل 4: العلم والعمل والدعوة والصبر، فهذا دليل على أنها واجبة على كل مكلف وجوبا عينيا، لأنه لا نجاة لأحد ولا سلامة من الخسران إلا بتحقيق هذه المسائل 4، إلا بتحقيق هذه المسائل 4. نعم. قوله الأولى العلم، وهو معرفة الهدى بدليله، والعلم إذا أطلق فالمراد به العلم الشرعي الذي تفيد معرفته ما يجب على المكلف من أمر دينه. والعلم الشرعي على قسمين: فرض عين وفرض كفاية. وما ذكر رحمه الله فهو فرض عين على الذكر والأنثى والحر والعبد، لا يعذر أحد بالجهل به. نعم، ما ذكر يعني من المسائل 4 التي قال يجب أن نتعلم 4 مسائل، هذه المسائل 4 هي فرض عيني على كل مكلف: الذكر والأنثى والحر والعبد، لا يعذر أحد بالجهل بها، بل يتأكد على كل مسلم أن يعنى بهذه المسائل 4 التي اجتمعت في هذه السورة العظيمة الوجيزة البليغة، سورة العصر، التي لو أحسن الناس التفكر فيها لكفتهم، كما سيأتي عن الإمام الشافعي. فهي وجيزة بليغة عظيمة جامعة. ففي هذه السورة أنه لا نجاة من الخسران إلا بتحقيق هذه المسائل الأربعة. فعلم أن العلم المطلوب هنا هو من باب فرض العين، من باب الواجب العيني للكفائي، لأن العلم نوعان: عيني وكفائي. عيني وكفائي، والكفائي هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، إذا قام بتعلمه البعض من أفراد الأمة سقط الإثم عن الباقين. أما العين فهو الذي يجب على كل مكلف بعينه أن يتعلمه، ولا يسع أحد أن يكون جاهلا به. نعم. قال: وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه: طلب العلم فريضة. وقال أحمد: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله صلاته وصيامه ونحو ذلك. نعم، هذا كلام عظيم للإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. هذا ضابط في هذه المسألة حتى يفرق المرء به بين العلم الواجب وجوبا عينيا والعلم الواجب وجوبا كفائيا. فالواجب تعلمه وجوبا عينيا ضابطه ما ذكره الإمام أحمد: ما يقوم به دينه. ما لا يتم الواجب به فهو واجب. فهذا الواجب هنا وجوب عيني. فمثلا الصلاة فريضة كتبها الله سبحانه وتعالى على العباد، فوجب على كل عبد بعينه أن يتعلم كيف يصلي، شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، أن يتعلم ذلك وأن يتفقه وأن يعمل على تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. من تهيأت له الاستطاعة للحج لأداء هذه الفريضة وجب عليه حينئذ أن يتعلم أعمال الحج وأركان الحج وواجبات الحج وشروط الحج، أن يتعلم وأن يدخل في هذه العبادة متبصرا متفقها. وهكذا جميع الواجبات الدينية، فإن هذه الواجبات لا يتحقق القيام بها إلا بالتفقه أولا والتعلم. وإذا لم يحصل التعلم وجيء بالعمل هكذا كيفما اتفق، يقع الخلل والفساد والبدع. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. لأن العبادة لا بد أن تكون على الهدي، ولن تكون على الهدي إلا بالعلم، ولن تكون على الهدي إلا بالعلم، وإن لم تكن على الهدي ردت على العامل، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية. طلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين. إلا فيما يتعين، يعني إلا ما كان من العلم فرضا عينيا، إلا ما يتعين، مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنه، فهذا فرض على الأعيان، فهذا فرض على الأعيان. الحاصل أن الواجب العيني أو الفرض العيني ضابطه مثل ما قال الإمام أحمد أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه، فما لا يقوم الدين إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به، فهذا واجب وفرض عيني على كل مكلف. يدخل في هذا الفرض العيني على كل مكلف دخولا أوليا ابتدائيا التوحيد الذي هو أعظم الفرائض وأجلها، فإن من الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده التوحيد، والتوحيد لا يتحقق إلا بتعلمه، إلا بتعلمه، كما قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، من قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله: وقال المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أن طلب العلم فريضة، وأنه شفاء للقلوب المريضة، وأن أهم ما على العبد معرفة دينه الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار أعاذنا الله منها. فما كان واجبا على الإنسان العمل به كأصول الإيمان وشرائع الإسلام، وما يجب اجتنابه من المحرمات، وما يحتاج إليه في المعاملات، ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عليه العلم به، بخلاف القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين، فإنه من فروض الكفايات التي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ثم إن طلب العلم فيما هو فرض كفاية أفضل من قيام الليل وصيام النهار والصدقة بالذهب والفضة. قال أحمد: تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره مما يتطوع به. بل قال بعض السلف: ما تقرب متقرب إلى الله بمثل طلب العلم. ويوضح لك ذلك أن كل قربة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا تكون قائمة على العلم، ماذا يكون شأنها؟ كل عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا تكون قائمة على العلم، لا تكون مستندة على العلم، ماذا يكون شأنها؟ شأنها ضلال، لأنه إما أن يكون العمل قائما على العلم الذي هو الهدي فيكون سنة عملا مشروعا، أو لا يكون قائما فيكون ضلالة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. قال رحمه الله: فإن العلم هو الأصل والأساس وأعظم العبادات وآكد فروض الكفايات، بل به حياة الإسلام والمسلمين، والتطوعات إنما هي شيء مختص بصاحبه لا يتعدى إلى غيره، وهو الميراث النبوي ونور القلوب، وأهله هم أهل الله وحزبه، وأولى الناس به وأقربهم إليه وأخشاهم له وأرفعهم درجات. نعم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا أجمعين العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لرضاه، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيراً.